المسلم بر أواب. مستمعين الأفاضل، الخير وباب يصدع بالحق. أنتم الآن مع برنامج الكنز الثمين من أخلاق المجاهدين. أخلاق المجاهدين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المؤمنين ومذل الكافرين والمشركين، ومخزي المنافقين والمرتدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين وصاحب الخلق العظيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المجاهدون في سبيل الله، أيها النافرون إلى ميادين الكرامة والعزة، أيها الناهضون إلى ساحات الوغى لملاقات أعداء الملة، حياكم الله وبياكم، وهدانا إلى الخير وهداكم، وسدد على الحق خطانا وخطاكم، ماذا نقول لكم؟ وأنتم القائلون والفاعلون، وماذا ننصحكم؟ وأنتم الناصحون الصادقون، وإنما هي كلمات نخطها في محاسن كرمكم وجودكم، ونبثها من حنايا القلب إلى عظيم جنابكم، لا نبتغي منها إلا النصيحة الخالصة لوجه الله، وليس وراءها إلا الحب في الله، فأنتم جنود هذه الأمة الأبرار، وعناصر دولة الإسلام الأخيار، طليعة هذه الأمة في مقارعة المرتدين والكافرين الأشرار، ونبراسها في إزالة البدع ومظاهر الشرك والمشركين الفجار. تقاتلون أعداء الله وأعداءكم ولا تبالون، وتسطرون في ذلك ملاحم الشهادة والبطولة ولا تكلون. لله دركم، لله دركم يا قدوات المسلمين، يا من أصبحتم محط أنظار المراقبين، ومحور محاور الناقدين والمحللين، يا من تسنمتم ذروة الأمجاد، وتسلمتم قيادة العباد والبلاد، للسير بهم إلى مواطن الخير ومراتع الإسعاد، يا من أصبحتم تمثلون الإسلام الصافي الحق، الذي كان غائبا مغيبا في دياجير الطواغيت، وها أنتم اليوم تعيدون للإسلام قيادته للبشرية، وتنهضون بريادة العالم للخلاص من أسر الظلم والعبودية. فواجبكم اليوم أكبر، ومسؤوليتكم أكثر، فقد صار على عاتقكم إنقاذ البشرية من ضلالها وعماها، وتخليصها من شوائبها وخناها، ولهذا رب العالمين اجتباكم، ومن بين الأمم اختاركم واصطفاكم، فكونوا أهلا لما أولاكم، وكفؤا لما أعطاكم وحباكم، وأنتم والله لها، فقد عركتكم ميادين القتال، وجربتكم ساحات الصراع والنزال، فكنتم لها وفيها الصناديد الأبطال، فأطرقت رأسها لكم ذليلة صاغرة، وطأطأت هامها مرغمة مقهورة. لقد نصركم الله حين تمسكتم بالعقيدة الصافية الصحيحة الشماء، وتخلقتم بالشمائل المحمدية الكريمة السمحاء، وتمثلتم بسير السلف الصالحين، واقتديتم بالقدوات الميامين المخلصين، وسرتم بالمنهج القويم السليم على الصراط والقسطاط المستقيم. وهذه هي الصورة الحقيقية للمجاهدين، الذين حسنت سريرتهم وعلانيتهم، وطابت أخلاقهم وصفاتهم، وصدقت في السراء والضراء نياتهم، وهذه الخصال هي التي تجلب مرضاة الرب، وتؤلف وتستميل قلوب الخلق. وبهذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حديث صحيح. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. فقيل: كيف ذلك؟ قال: بأخلاقكم. نعم أيها المجاهدون، إنها الأخلاق الحسنة والتي لا بد لكل مجاهد في دولة الإسلام أن يتحلى بها. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الأخلاق الحسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج الكنز الثمين من أخلاق المجاهدين.